بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 75 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه، ونسأل الله العليم الذي يعلم متقلبنا ومثوانا ويعلم أحوالنا أن ييسر لنا في جميع أمورنا، وأن يفتح الله لنا من الخيرات والبركات والمسرات، وجميع السامعين إلى يوم الدين. الوقفات التدبرية: أولا، يقول الله تعالى مثنيا على نبيه صلى الله عليه وسلم ومادحا له، وكذلك من كان يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدي هذا الأمر الذي قد أمر به. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. وتأمل هذا المقدار الكبير، ونصفه وأيضا هذا المقدار ليس بالهين، وثلثه وأيضا هذا المقدار ليس بالقليل، وطائفة من الذين معك. جاء ذكر النبي أولا، ثم جاء ذكر الطائفة من المؤمنين الذين كانوا يقومون. وهذا فيه ملمح باعتبار أن كل عمل من الأعمال مدخور في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قد دلنا على هذا الفضل الكبير. وحينما نعلم ذلك، فإن هذا يدفعنا إلى العمل وإلى الدعوة إلى الله تعالى، ويحرص الإنسان أن لا يفرط في شيء من وقته. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، وافتتاح الكلام بي: إن ربك يعلم أنك تقوم، يشعر بالثناء عليه لوفائه بحق القيام الذي أمر به. وتأمل أنك أينما تكون في كل حال، اعلم أن لله حقوق عليك أن تؤدي هذا الحقوق. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق الله تعالى، أثنى الله تعالى عليه في هذا الموطن خاصة، وفي المواطن الأخرى عامة، وأنه كان يعني يبسط إليه ويهتم به. يعني الإنسان لما يأتي للقيام والصلاة عليه أن يقبل إلى الله بكليته، بقلبه وقالبه، فيكون منبسط من شرح الصدر، مهتم بهذا، يجعل الدنيا وراء ظهره ويقبل. ثم يقتصر على القدر المعين فيه، النصف أو أنقص منه قليلا أو زائد عليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بل أخذ بالأقصى، وذلك ما يقرب من ثلثي الليل، كان يأخذ بأعلى الأشياء كما هو شأن أولي العزم. فالإنسان عليه أن يقتدي بأصحاب العزائم القوية الذين يعزمون على طاعة الله ويؤدونها كما يريد الله تعالى. ثانيا، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وتأمل أخي الكريم أن ليس الجميع على هذا، ولكن الله من رحمته خفف عن هذه الأمة. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله، ذكر سبحانه عذرهم فقال: علم أن سيكون منكم مرضى، يعني لا يطيقون قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يسافرون فيه للتجارة والأرباح، يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه في معاشهم، فلا يطيقون قيام الليل. يعني أولئك أصحاب هذه الأعمال لا يطيقون قيام الليل. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يعني المجاهدين، فلا يطيقون قيام الليل. يقول ذكر سبحانه هاهنا ثلاثة أسباب مقتضية للترخيص ورفع وجوب قيام الليل، فرفعه عن جميع الأمة لأجل هذه الأعذار التي تنوب بعضهم. هذه الأعذار تمر على بعض الأمة، ليس على جميع الأمة، لكن الله قد خففها. فديننا مبني على التخفيف والتيسير، ولما نعلم هذا يزداد حبنا لله سبحانه وتعالى. وكذلك في الإنسان مع من حوله أيضا يكون هينا لينا سهلا مرخصا، إلا إذا انتهكت حرمات الله فالإنسان لا يسكت إذا انتهكت محارم الله. ثالثا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يقول ابن عاشور جملة إن الله غفور رحيم تعليل للأمر بالاستغفار. يعني ماذا نستغفر؟ نستغفر لأنه غفور رحيم، يغفر الذنوب ويرحمنا سبحانه وتعالى، وهو الودود الغفور سبحان الله سبحانه وتعالى، أيضا يحب من يتوب إليه. أي لأن الله كثير المغفرة شديد الرحمة. والمقصود من هذا التعليل الترغيب والتحريض على الاستغفار لأنه مرجو الإجابة. فعلى الإنسان أن يكثر من الاستغفار، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والاستغفار يذكرك بالبراءة من الذنوب حتى يبتعد الإنسان دواما عن الذنوب ويسعى إلى محاب الله تعالى. يقول وفي الإتيان بالوصفين الدالين على المبالغة، يعني غفور على وزن فعول، رحيم فعيل. يقول في الإتيان بالوصفين الدالين على المبالغة في الصفة إيماء إلى الوعد بالإجابة. فأنت حينما تستغفر فربنا جل جلاله يغفر لمن تاب وأناب. ثالثا، وثيابك فطهر. يقول السعدي ويحتمل أن المراد بثياب بثيابه الثياب المعروفة، يعني ما يلبسه الإنسان، وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، يعني في الصلاة وخارج الصلاة، لأن النجاسة إذا حلت ينبغي على الإنسان أن يدفعها عن نفسه، خصوصا عند دخوله في الصلوات. لماذا؟ لأن الإنسان في الصلاة مطالب بطهارة البدن، مطالب بطهارة الملابس، مطالب بطهارة المكان. يقول وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. أيضا يطهر الإنسان باطنه، يطهره من الشرك، يطهره من الحقد والغل، يطهره من الأشياء المحرمة التي لا يحبه الله. فربنا يعلم ما في أنفسنا، ولذلك في الوضوء يتوضأ الإنسان يطهر الظاهر، ثم أيضا يأتي بالأذكار لأجل تطهير الباطن. والإنسان هكذا يطهر الظاهر والباطن ثم يأتي للصلاة ليترقى إلى الله بالتوبة والعبودية. رابعا، وثيابك فطهر. يقول ويحتمل أن المراد ثيابه الثياب المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصا عند الدخول في الصلوات. وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. خامسا، وثيابك فطهر. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين من علماء التابعين ومن خيارهم. وثيابك فطهر أي اغسلها بالماء. حدثني يونس، القال حدثني يونس الطبري رحمه الله في تفسيره، يقول حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المصري قال ابن زيد اللي هو عبد الرحمن بن زيد في قوله وثيابك فطهر، قال كان المشركون لا يتطهرون فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه. سادسا، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. متأمل هذه الكلمات وما فيها من المعاني الجليلة. يقول الشنقيطي قال الزمخشري إن غير يسير كان يكفي عنها يوم عسير، إلا أنه ليبين لهم أن عسره لا يرجى تيسيره كعسر الدنيا، وأن فيه زيادة وعيد للكافرين ونوع بشارة للمؤمنين لسهولته عليهم، ولعل المعنيين مستقلان، وأن قوله يوم عسير هذا كلام مستقل وصف لهذا اليوم وبيان للجميع شدة هوله. إذن يوم القيامة يوم شديد، والإنسان به حاجة للأعمال التي تخفف عنه أهوال يوم القيامة. ويمر في الإنسان في هذا العسر يزول بهذا العذر في الدنيا أحيانا بمساعدة أو بمال أو نحو ذلك، أما عسره على الكافرين فلا يزول. سابعا، وبنين شهودا لا يغيبون، أي حضورا عنده لا يسافرون، لا يسافرون بالتجارات، بل مواليهم وأجراءهم يتولون ذلك عنهم، وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم، يعني يكلفهم بأشياء وينتفع منهم. يقول هذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده، يعني هذا من نعمة الله أن الله ييسر الأبناء لنفع الآباء. نسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. معاني الكلمات لن تحصوه، لن يمكنكم قيام الليل كله، وهذا عسير جدا. المدثر أصله المتدثر وهو المتغطي بثيابه، والرجز الأصنام وأعمال الشرك. ولا تمن تستكثر، لا تعطي العطية كي تلتمس أكثر منها. نقر في الناقور، نفخ في الصور نفخة البعث، سأرهقه صعودا، سأكلفه عذابا شاقا لا راحة له فيه. وقدر، هيأ ما يقوله في الطعن في القرآن ومن جاء به. العمل بالآيات، أولا احرص الليل على قيام الليل ولو بثلاث ركعات، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل. إذن على الإنسان أن يسعى لقيام الليل، وأن المرأة لن يحرم قيام الليل إلا بسبب ذنب، فعلى الإنسان أن يخلص نفسه من الذنوب وأن يقبل على الله، وليعلم أنه حينما يأتي لقيام الليل فهو يقدم لنفسه، وليعلم أن الله يعلم الذي يقوم الليل، ليعلم أن الله يعلم وأن الله مطلع عليه وأن الله يسمع دعواته. ثانيا، صلي الصلوات الخمس مع الجماعة وأقيم الصلاة، ينبغي على الإنسان يحافظ على الصلوات في جماعة. ثالثا، أخبر مسلما أن من التطهير الذي يحبه الله تطهير الثياب، ولذلك الإنسان يتعبد الله في كل أمر شرعي، وثيابك فطهر والرجز فاهجر. التوجيهات، أولا تيسير الله على عباده ورحمته بالأمة، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فالإنسان يحمد الله على هذه الأحكام التي قد بنيت على شيء يناسب الإنسان وليس فيها مشقة. ثانيا، الدعوة إلى الله تنافي الكسل، يا أيها المدثر قم فأنذر، فعلى الإنسان أن يجد في الدعوة إلى الله تعالى، وأن يستخدم جميع الوسائل المتاحة المباحة في الدعوة إلى الله تعالى، ويسعى الإنسان لينقذ الناس مما هم فيه من أمر الشهوات والشبهات. ثالثا، تذكر اليوم الآخر وأنه عسير، يعني على الإنسان أن يتذكر اليوم الآخر دواما وأنه عسير، فذلك يومئذ يوم عسير، فيسعى الإنسان للأعمال الصالحة التي تدفع عنه عسر هذا اليوم. نسأل الله رحمته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.